قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يقول تعالى هل أتاك أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءهم في صورة أضياف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون فأحب أن تعرفوني بأنفسكم ولم يعرفهم إلا بعد ذلك فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا في خيفة ليحضر لهم قراهم فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل قال ألا تأكلون أو جسمهم خيفة هي رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف وأخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فسكت وجهها وهذا من جسماج للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة فقالت عجوز عقيم أي أنى لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تولد معه النساء ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم للولادة أصلا فثم مانعان كل منهما مانع من الولد وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود في قولها وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا كذلك قال ربك أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه فلا عجب في قدرة الله إنه هو الحكيم العليم أي الذي وضع الأشياء مواضعها وقد وسع كل شيء علما فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته قال فما خطبكم أيها المرسلون أي قالهم إبراهيم عليه السلام ما شأنكم أيها المرسلون وماذا تريدون لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسوله وإتيان الفاحشة التي لم يسبق إليها أحد من العالمين يرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أخرجنا من كان فيها من مؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدقون فصل في ذكر بعض ما تضمنت هذه القصة من الحكم والأحكام منها أن من الحكمة أنقص الله على عباده نبع الأخيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصف بهم الحال. ومنها فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله محمد وأمته أن يتبعوا ملته وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا ومكرمون أيضا عند الله. ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فرد عليه إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستمرار. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. ومنها أدب إبراهيم عطفه في الكلام حيث قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم، وبين اللفظين من فرق ما لا يخفى. ومنها المبادرة والضيافة والإسراع بها لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى ضيافه. ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي قد وعدت غير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من إكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. منها ما من الله به على خليل إبراهيم من الكرم الكثير وكون ذلك حاضرا لديه وفي بيته معدى لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران وغير ذلك. ومنها أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه وهو خليل الرحمن وسيد من ضيف الضيفان. ومنها أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع ويقولهم تفضلوا أو ائتوا عليه، لأن هذا أيسر وأحسن. ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفا فقال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا ونحوهم ألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون. فينبغي للمقتدى به أن يستعمل من ألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال كقوله لأضيافه ألا تأكلون أو لا تتفضلون أو تشرفوننا وتحسنون إلينا ونحو ذلك. ومنها أن من خاف من أحد لسبب من أسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه، كما قالت الملائكة إبراهيم لما خافهم لا تخف أخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. ومنها شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من سك وجهها وسرتها غير المعهود. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون ملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم. فلما أتى موسى بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه، أي أعرض بجانبه عن حق ولم يلتفت إليه، وقدحوا فيه أعظم القدح فقالوا: ساحر أو مجنون. أي إن موسى لا يخلو، إما أن يكون ما أتى به سحرا وشعبذة ليس من حق في شيء، وإما أن يكون مجنونا لا يؤخذ بما صدر منه لعدم عقله. هذا وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم مليم، أي مذنب طاغ عات على الله، فأخذه أخذ عزيز مقتدر. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي وآية لهم في عاد القرية المعروفة، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا خير فيها حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالرمم من البالية، فالذي أهلكهم على قوة بطشهم، دليل على كمال قوة واقتداره الذي لا يعجزه شيء، المنتقم ممن عصاه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي وفي ثمود آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالح عليه السلام فكذبوه وعاندوه، وبعث الله لهم الناقة آية مبصرة فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا. قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم بعثتهم الصاعقة، أي الصيحة العظيمة المهلكة، وهم ينظرون إلى عقوبتهم بعينهم، فما استطاعوا من القيام ينجون به من العذاب، وما كانوا منتصرين لأنفسهم. ثم يقول سبحانه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوح عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل عليهم السماء والأرض بماء منهمر فغرقهم عن آخرهم ولم يبق من الكافرين ديارا. وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. ثم يقول تعالى مبين قدرته العظيمة: والسماء بنيناها، أي خلقناها وأتقناها وجعلنا لها سقفا للأرض وما عليها بأيد، أي بقوة وقدرة عظيمة، وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها، وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها وساق إليها من إحسان ما يغنيها، فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات. وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما يتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصية إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالح الانتفاع من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه، أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل وجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك فقال: فنعم الماهدون الذي مهد لعبادي ما اقتضت حكمته ورحمته. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين ذكرا وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات لعلكم تذكرون نعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته، حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها ليحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه مما أي الفرار مما كرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرارا من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة من الغفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وزال عنه المرهوب وحصل له غاية المراد المطلوب. وسمى الله الرجوع عليه فرارا لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فرت منه إلى الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه.